أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى في محكم تنزيله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح إنه ذا نوح زند ملكت تلالف من الميل أنه إنه لن يؤمن آمن من الميل ملكت منكو كهزبوش نعم إلم كهزبه إلا من قد آمن استكاون كامنو بكارلا فلا تختلف بما كانوا يفعلون. بميسر السرع أنت أتبسع تختلف ولا تحزن أتتكز بميسر السرع إلى الانجدي بزينا قال لنا حكمة عالي انجدي ودى الزغنة وعمسا ما دعوة كارق الله تشو بهالا انجدي ودى سبا من أنه سووش ليا قنيوت ودى سبا ولا تسووش لالو خلاص كودي ميامن نقري اللم ياو وقال سبق عليهم الكون وياو لألا أن جهنم الجنة والناس أجمعين إن الذي حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمن من لو والثاني ثلاثة باتشوا علينا اسكاو كامنوا بكر ليلا كودي ميامن اللمنا لمن الأمنوا منك إلا في الشيء لمن الأمن اللي ينبلاه أتتكز على الله سبحانه وتعالى. شوف ينحكي أمتات زفنة وأمسى أمت بزان الزمن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فليس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان والظالم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين إلى الله سبحانه وتعالى. يا نيل دعاء ربود وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ذي كوري بك أميان من اللم بلوك على التوبها لأن أطفالين بلو دعاء ربود لهم مكنات إنك انتظره يذل عبادة ولا يجي إلا فاجرا كفارا فلهنا شرس بلا يعلو تأمينه يا دعاء شو مقبول هنا خلاص بكتوسي قرب الله هنا ملك كسر شو وصنع الفلك مركب سرالة مجمرة مركب سريع أو نجار نبي الله نهنا شو بأعيننا بمرأة من يأينه ما لنه يعني يأينه بإعانتنا بلوم يفسر الله إيه فكرتها من البعض كهونا إيه إنسان أول بس لازم دون إسلام نجي بأعيننا بمرأة من يأينه إنا يهلن وقوله بأعيننا باقوة لزرفنات لا نو مركب على عين مستنبرت مارتا إذا كما تقول هلولية وهذا كلام باطل لا يدل على ذلك. ومعلوم أن الفلك كان شنو في الأرض وأن نوحا كان في الأرض وما صنعوا كان في الأرض وأثناء الدعاءنا ووحينا بتزاداتنا بنيا إيتا إنيا إيانا إيطبقنا يتكتاتلنا لهم دمو إنيا يزدن ستون سرعة زنبلا براسه فترانا فلسفنا إذا لم دمو ولا تخال أتانا قهل الذين ظلموا بذول لم سوى زورة دردر بقى أولي إسكام درس لفتها الإنبياء نوسي من المسجد أفونا ومن أمين بنقر أتانا صالحة أبكتوا على الهدى وعلى الشو إنهم مغرقون تسامات وشنا الشو نا حتى نجرني على ولا الله هو ذا فيت بجات شونم قداي أسيبوا بدون إشلال إلى ليه ما رسمه لكن هذا هو ذي اللي ما تعلمنا من إيه بأعيننا بظاهرنا وأهون أسماء صفات بظاهرنا وكالاتي بظاهر ما يسمعه يا الله من دارك يا الله بأعين أي أعين هذا ما لنا اذهب يعني إيش اذهب بصحبتي ما من دم فوسط هذا ما لنا اذهب بصحبتي اذهب يعني بأمري اذا بأمري معناته ذاهبنا امر عندنا شو معنا وين دمو مأمور بذاهب استعلى معنا لا تنزل وروح فيها بإذن ربي من كل أمر الباء تقول المصاحبة الباء تقول الإمساك الباء تقول الزرفية الباء تقول بمعنى الاستعلاء الباء تقول بمعنى الزائدة الباء تقول بمعنى من لها معاني عديدة. إذا بأعيننا بنيت البقعة تبقى بعيننا لقائم ثمان في السماء عند تبارك بنيا تبقاتي لما رزي ليس معنا ذلك نو نا مركباتشو بنبي الله عين استنبرت قرينا نو كلكل دنيا ذنب التاويل ايدلم ومعلوم ان نو بديتنا بمدير دار نبروا انت ميثل مركب مدير دار نبرا الله كل بوتا الله بعينو هونو مركباتشو نو هونو على ما تاسيزال هل يقول لهذا عاقل تاكل ليلة وبوتا بيكلك لولا هذا دليل دليل بوسيا قراص ومعلوم أن الأميرة فوق العرش والمأمورة في الأرض والمصنوعة والمأمورة بسنعه وهو سفينة في الأرض وهي في أرض نوح من الأرض كذلك إذن هي تأويل دليل جائز عند أهل السنة والجماعة وإنما التأويل المذموم إذا كان لغير دليل وإذا كان تحريفا للكلام أمواديه واسمع الفرق بأعينا بلنا إيتاتشين ووحينا بتزازاتشينه ووحينا إيش وحينا تبعوا ملطوفة إذا لم يكن وحينا له واسمع الفرق بوحينا إيش فرقنا نوه بوحي وستعلم الكلام تبوتاو إذيو أتيدو إذن ولا تفاتيني أطانا قلت الذين ظلموا إنه نفسات وودر وهو نوبكوف بشرك يقوي وهو نستووت من الباب هي وسنا توسين وباتوا سيبال إن إذ الله من ثان سنة قطان سالات إنهم مقرون بتوسطنا يستطع ماله على الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه ويسأل الفلك عبر عن الماضي بالمضارع لإيش لإظهار حالة دي أهو إذا مستبانا قال أرجو لما يأتي الله تشبيها بالحال الماضي بالحال مستقبل أهون ذك إذا مستبانا لماذا وسنا نبر واسمع الفلك يسوى قولي سهلا ما تعيد الله إيه قرآن النبي نجراته وكذي كذا ويسر الله ما تعيد الله تسرد الله فقد دائما أبنى نادي المداري لتقريبه من زمن الخطاب أهم السر عند سبات وهذا كثير في القرآن يبدأ عن الماضي بالمضارع وعن المضارع بالماضي وهذا كثير ونادى أصحاب الأعراف إن داره مؤلف ويسمع الفرصة وكلما مر عليه ألف يألف كذلك مر ملأ من قول كيزبوت نزي كبراء وكفار يا سباب بلوس وفاقرام يألف كذلك كثبوت إيه مركب يسر ريال السخير منهم يسأل لك جو لك نوح أهن سنانت النبينا سنبر أهن ودع ناس إنت نكاكات إنت إنشط عربا وززا عالم قباهن دي بلا أشوف جمر هالو قال إن تسكروا منا زاريون كان بنيا بالتاشوف بن فإنا أنه إنا إننا إليه تكتاوش نسكروا مثلنا أننا شوفوا باتشوها اللن ودفيت قدوسي فلا كما تسكرون بإنا أننا شوفاتشوه بن جزعنا وبك قريهو قالوا سروا مركبة أنا كاكا ملك السطاتشو اللي بطال لهناو ماذا مالكاتشو بآخرة وشتنيا بدنيا بآخرة بدنيا مياو وانا أخرة بدنيا مياو بتايتور كذا إنقدي فسوف تعلمونه ساتاق واتكروم من يأتي ممت الله ميمت عبثين عذاب عذاب ميمت ما عنده يخزي يم يواري لهون عذاب ميمت يخزي هارك أي دشو عذاب يخزي ليس مجرد عذاب عندنا عذاب قصي يتسهير عذاب عال عندنا سمرت تصدت اللي بات تصدت اللي من رسوبات ميهون عذاب عال هيك يم يواري عذاب نو عذاب يخزي بس تجرباو مهلة عليه اللبات ما رهن ياو كذي تفو ميما كتير أغريكو فأدخلوا نارا هورا ويهل عليه بسفر عذاب مقيم دائم مستمر لا يزول ولا ينقطع هون عذاب بسفر بس ما عنده ولا ساعتاب قدقرون إليه نهون إن أنتين نهون تنزيلا للخصم يعني في الخطاب منزلته هون إنجي استعطب عن البشاق والبرزة إذا لا وإن أرياف العلا هدن أو في ظلال مبين عند تبارو أي نفل آياته مركب سرونه إنجلي سبحان الله خلاص سروا ملك كتارة قلاتشو حتى إذا جاء إما حتى غاتل لمهدوفين يعني فسنع حتى إلى أن كملها فلما كملها قال له رب إذا جاء أمر ربك أو حتى ابتدائيانا حتى إذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا تزازات والمراد الأمر العذاب بلاؤنا يسوس طوفان بسمت يتزبط تزاز أمرنا انتزازات بلاؤت وفارت النور تنور يعني تنور أهل بيتك يبيت سبب هذا أبو مجد فرما له يلوثان بس وها في فلك كايهات وكيل وجه الأرض على مجاهد النميلو تذا جاء وفارة تنور وجه الأرض مريت إن دال وها يا فلك جدي ويم وجه يعني وفارة تنور يذا أبو مجد عاد ألونه إذا إساتا لبته وهاو الى قرطو كذا موطات يجمر جيجي بقى جمال مرغودو عذابو متوالنا هيا هو من التراب بلا بلطاعاتو فسلك فيها من كل زوجين اثنين انه هو بمركبته اسكبا كلهم نجر حلت طند طند وندنا سيف ككبت كفرس كاهيا كفيل كبغ كدمت كامبستا كنبر كوشا كل ون كسو انغري ذر ወንድና ሰውረት እንድትንት ነገር ጫናላቸው ደሞ ወአህላካ ቤተሰብህን አማኞቹን እዚህ አህለባል ኢላ ማን ሰበቀ ለሂል ቃውሉ የኔ ትእዛዝ የቀደመበት ይቀሬ ወለፈላቱ ካት ፍለን ገለሙ ያላቸው ያ ይሰጥማሉ በሚል እኔ ውሳኔ የተላለፈባቸው ሲቀሩ ጫናላቸው ደሞ ወመን አማን ማጡፋ ለቃውሊሂ ኢህሚል ፊያ ቢንኩ ዘውጀ እስራኤል ወህሚል ፊያ ማን አማና لأن المعطيه إذا كسرت وتعددت وكان المعطوف بالواو يؤطف على الأول يعني لما أتوه معطوف بواو يتعطف عن مش الدس سبات أسر هيام ديهون أتوه بواو كونه وده ما جمرانه ميهدو جاء زيد وعمر وبكر وخالد وسعيد ومحمد وأحمد وجمال وعبد الله وسعيد يجمرين وإذا كان بغيره بفاو بواو بفا بسم ومنان كمان بعد قبل دقب جاء زيد فعمر وبكر وبكر من بفاء بامر من تعطف الى الله فايل الله حتى اذا جاء امر وفارت النور فاستك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وحمل فيها من امن يا امن اهلك معنات مؤمن هو رو بيتباعه يعني سامها من يافيتين مستورتشاتو 6 راساتو 1 مستاتو 7 راساتو 8 ميلاد ما يامنوت عند 72 يهونو سبعه ذات بذاته بذاته مثل أمثال الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون له إنا آن وما آمن معه إلا قليل ألا أمن بسنا فيها وليا لأمن فيه وما آمن معه إنه كانوه قال ألا أمن يا لأمن سنتك إيتوتش إنجيه سبعه ذات الناس من تتقى ثمانية سويسي قال الله بذات أني ما توأمت أمت فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يا الله جل وما أكثر الحرصت بمؤمنين يا الله جل وعلا إن تحرص على أهل فإن الله يهدي من يضل إلى الله ولا وما وجد أكثر من أحد ولا وإن وجد أكثر من فاسقين فولا قليلا ما تشكر قليلا ما تعلى ما تقليلا ما تذكرون فأكثر لا أكلون فأكثرهم لا يعلمون الحق فهم مؤردون إلى الله بلكثرهم مؤردون إلى أن يجد كهك راك يششع فنجد بركاتر كدرون ذارم ودفيتهم سبحانه قليل وتناتش وقليل من عبادي الشكور ولا تجد أكثرهم شاكرين تكيتو تشنجي لان أهلا منو من ذات تكيتنا على شوف أسمى ربات وما أمن معه إلا قليل تكيتو تشنجي كذي لفات قار هنا كل لفات تلفتو هنا كل ما سؤال تكفلو ابن تبالو تكتكتو عدم مواتشو تدبو عدشو تتشو عدشو لا تبا عدشو بذو تبالو لا إله إلا الله شيخ الأنبياء نوح وذا كسو الشيئمة بلاي نوروه اللي ببالو ولذلك لما حضرت أبا عبيدة ابن الجراح الموت حضرت في الوفاة قال لمؤاذ لأمر أهدكم عمر نوح لابد أن يسير مسيري على سيطاء الأمواس بشام مالنا وبذو صحابوش رقفوا بات بزمن عمر بن الخطاب زمن أبو عبيدة طور مريع رجولي كوتنا بر وبايا زو السيموتنا عندنا بلا نوح أكل بينو رسولي يعني اللي هدو بدو ما يدو أي كارينو بلا مؤاذ ببوتو تكاو الله سيموت جي وروية في بعض الآثار يا أقوال النبيين عمرنا لولا الملك الموت ماتو كان بيعو شو إن مريش جيبهم كو إن دي بأيها فيو تنسيلات شو عند بيت ولد صدر نورو كان دبر رغفتو كان عند موت احنا يوزا عليه الله سبحان الله اين ايام زتاي مدام سلام بارو بسراسا باربا امر اتساكا لدرن لنا الله اكبر بقى تلك تمرتنا لذي نو سوره نوح بخاص سنه الله نوح دعوا يذت بينا قانون ما تاو يسرو نجلو نهي فاون مثلا عندي ترغيب عندي ترهيب عندي يا الله عظما ما سايت عندي بقى اتقالاي باسيار الله تناغروس ያው ጀመራን ደሞ ዳዋ ከባድ ሊፋን እንደሚያስፈልገው በቀልድ በዋዛ ሰዎች መስመር መንገድ መስመር መንገድ እንደማይችሉ ብዙም ቢለፋ ያለ እጅ ከሌለበት ደሞ አንተው ሊስተካከል እንደማይችል بلوم كذي عرب أكني كهونو سو بيت أنا ما عندنا وطاع ضرب الله مثلا الذي كفر مرأة نوحي مرأة نوحي الله سبحانه عين آتلا وما آمن معه إلا قليل تكي توشين جيك السوغا يالا منو سيخونو لا اندرك الله أسال دينام قل الله من إنياس انجفني برا قد داينو إن أكي سلف ذلك مصوم سوء الله سبحان الله ضد زمزمه لا إله إلا الله الله أكبر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم و... مشركوا تنبروا ويبنوا بقذين بروا ويكافلوا سنبروا مشرك ناتش ولا تزروا عليه ولا تزروا ودوا ولا تزروا ولا تزروا ولا تزروا ولا تزروا ولا تزروا مشرك ودنا يقول أليسوا أشركوا به أليس جعلهم آلهة والشرك هو اتخاذ إلهنا مع الله أليس الشرك هو دعوة غيره معه قالت الله أن يكبروا الله أن كالله بربوا بيا يربوا بيا الله يربوا بيا الله شكروا بيا يا وشيو يا ولوه يا شكرنا بربوا بيا بدفنوا يا ميكيد عينورو يا قال ممكن أنا سمعين الناس يعملون نجار خلق والفلا عينو أخلو مايل شكرا مايل شكرا ولوه يا قدر لكن أقولوه يا نبارو كثم ميد قارين كارنا ما توبا ما تو ذكر لها ما تو لازم العبادة هو كمال الهب ما كواني زل أيضا لا إيه كالي أولا كالو على ونطو قارن بسو كالكبرو كالسلطانو كالنبت مع رقار ذكا مع نطو يكبدوا ربو بيها سرطوار جلسة أمنا لأي أي كبد مبزوم لفات أي شعب قلت له يا يامتين سلطان زوفا من كتا ذكا في الله أنتو الله إيه دوم يكبد قد دائنا حتى إذا جاء الرفارة نقول ما فيها فيها من كل زوجين اثنين وعليك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وفي سورة المؤمنون من إلا من سبق عليه القول منهم إلا ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله أكبر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريحا ومرساحا إن ربي لغفور رحيم وقال آل إلى نوح اركبوا بمركبتها قبوا حيثم بسم الله على تستون قبوا ركبوا مستعينين بسم الله مصاحبين اسم الله متبركين بسم الله مستعين بسم الله قبوا مجريها ومرساها وين بسم الله مجرى بسم الله إما متقدمنا على مجرى ومرساها ما هي دعاء مقوموا بالله تمسيه وقال اركبوا فيها اركبوا بسم الله مجريها ومرساها يا لا تسطهون وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها سيرون وقال اركبوا فيها بسم الله يا لستون ركبوا مجريا مهدوا مصدر جراجي جريا وهو جار ومكان مجرا مجريها جريا مصدر ممينا ده مجريها إمالانا وقراءة ورش إمالا مألالف مجريها مجريها مجريها ومرسيها إذا هذا محفظ كهندون كراءة دان بكنجيبوا عن بتوالي إذا مرسيها من ده مجريها نبر عند قراءة ورش إذا لا يجب بيتش مجرى مثلان كانت بارك الناس كما تحفظ كهلو عندن ندكوست مجرىها بسم الله ومرساها مجرى جري مالك كما قال وهي تجي بمثال مرسا إرساء مالا ثبوت ومنه والجبال أرساها ومنه يسألونك السعيان مرساها رسوبها أي ثبوتها مكست وقوع مثبت مالك بالله إن ربنا جزء لغفور رحيم لغفور رحيم إلا غفر أغفر كفار مهاركيون أهنم دمو ميرتون لما لقف مسمر بمسقط أذان سيهو وإذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمان أمة من الغرق إذا ركبوا البحر أن يقولوا بسم الله مجرى مرسى إن ربنا غفور رحيم وما قدر الحق قدره وما قدر حق قدره ولو جميعا قبض سوى ملك والسماء دون طيات بيني سبحانه وتعالى عما يشيكون الميلون يبالي لألون دعاء ركوب البحر مركب لا ست السافر مثل لو دعانا إلى عليه هنا ما تعبت إلا هنا أهنو حديثهم ده مدقفوت شرع ما نقرأ شرع لنا معنا مخالف شرعنا بسم الله حال ورد وشارك مجرها مجريها بسم الله وقاركبوا فيها قائلين بسم الله ستون مجريها ومرساها أقربك مجيء مرسها لا بسم الله بنزيمة تعلق أقربي هنا أي بمجريها وقيل إلى ما توسع إذا لما بسم الله ميلو كما قبلونا ومأمون لما قبلهونا مجيها ومرصها مهيدها ممتعتها يا زورو زورو بمعنى كل ملاحظنا بمعنى ملاحظنا كما يقول والعطف ملاحظون قبل الإخبار من جسنا ترى والعطف ملاحظون قبل الإخبار من دارو سعينا فهم وما آمانا ياو اركبوا بسم الله بالله سم بسم الله ستون والصلاة هدو مجريها ومرصها مهيدها ممتعتها ستيدو ستيمتو يا زرور اللقا قوم بوتا بوتا اللقا قوم إن رب لغفور رحيم بلو آل ملا لنجد إيبا ما دينا سناقراو آل ياو بل بلو أتشو نيالو سيعو بلو أتشو نيالو بسم الله كالو سنبيعوش عندو نوهنا أتشو ورسنا سليمان ناتشو ياو إنه من سلو إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو عليه وأتو المسلم سوستان للنبي دمو إكرا بسم ربك الذي خالات بلو أتشو ياو بسم الله انجدي فأنتم إن دالتشنا ميا سايو ياو بشريعة بسم الله شريعة لعدة أمور كل أمر ذيبا لا يبدأ في بسم الله فهو أبتر وأقصى وأجزم ما عادل ولا تكن ما لم يذكر اسم الله عليه يا القديش بلا ستستطاع عرضا يا ولدي بسم الله وقصى النفاشة وكان كتاب المكملة في حكم البسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا سنت الزمان تاريخنا عند ابي النبابا سبحان الله الله اكبر يا سنت الزمان سنت شي عمات تاريخ استثنا وهي انه مركب وتجري بهم سوت اي بالمركوب بالركاب تصادوهن بسباتشو أمانيوتشن بند بسالاتشو أنز نقر إيزا ستيد إلا جرابهن وجرين بهن بريهن طيبتهن لباغة لمصاحبانا وجرين ولا تأديانا تجعل المأمول آملا تجري في موج موج ما أبال ما لنا موج ويجمع على أمواج موج من دنو ارتفاع ماء البحر بواسطة ريح بنفاس أما كلمات يبحر وها تشقلق له وانا ولا كافنا بمركب ولا مطعم تيخ ودك عليك ست ملا سبحان الله نفاسه مبزاته ما دقانه ما قاته ما دقانه لبحره ما كالكالين يسيون جيدا لزبيله ومن آيات الجواري في البحر كالعالم إن يشعر يسكين الريحة فيزلل رواكد على ذريعه كفتنا ما دقانه وديعونا شقلق لا نصوان برأي ماتو طلب ذا مركبو شوفين وذا ذا كالي شاش بك نزينا لو إذا كش يوم موجون كالزلالي دعو الله مخصين له الدين لال عجيبة بحر آية من آيات الله عند سوس كان أكل الله وفقه إن شاء الله آية من آيات الله الله لما نور أسجددو ميعصان من نقر بحر سلطان أسجددو أيضا لما الرجع كلاي سماء وتحتك ما زور يو بك فوق السماء وجوانبك ما على من النقر سبحان الله دمو ميغرمو تشي ميغر ابزانيا كماتو ودا مالت كاند 7% ما ديتشال وهانا تيجي نسو الله الله اكبر انت فطور الزرف الله انت تاع مرغود الله ايهن غوزو مركب تشاكمو الله سي اسكيدو 1 كيلو ماي مولادين جاي سي ورور سي شاكمو ايه غوزو كلاي لا سي انصافيتو لذين امتن الله به في القران كثيرا الله أكبر الله أكبر وهي تجري بهم النور كابوتين إذا ستهد إلى مركبه في موجين بمعباله كالجبال كف بالعمد ترارة ومن الجوار في البحر كالعمد ترارة كف بالعمالا ولت بالعمالا ومن الجوار في البحر كالعلامنا وله جوار منشآت في البحر كالعلام كالجبال في الارتفاع ونادى وزمك كالتر تتر نوح عليه الصلاة والسلام ابن ورجاجه كان عاني دو تالي وكان في ما يعني نبرا سيهم ولا لأنه كان في معزل على سيهم في معزل ما كان مؤتزين نوه كان لبا تنش فانتر على بوتا يتقل ومنه الاتزاء ومنه مؤتزلة يا بني يلي كلمه ايش تسجيل تهن انما مكش يا قاري يقال يا اذنك اركم معنا يا بني اركم معنا كان يا مروه تسافر توتو وضغط ذاري كان معكم على الا بذي تسافروا الله كان طبق مستقر ولا تكن مع الكافرين كما ركبوا وطا بلو مين دوتون يالوس ما يسافروا كافروش ناتو كان الناس اتهون اني لي تو غناجي اركم معنا تغدلي ما نفعل إنجاء ما نجاء الإنذار قال سآوي إلى توجبك سأندم وسأطلق إلى جبريل وذا ترارا وتعلم يعصمني من كواي من قدر ترى وفي ذأنه هوا وذا ترارا أنا في درسال بلو على السبب إجنازي أو من أسودة كامانو بل كافر من يولي شلال ويمكن بزيسة كفر من يولي شلال ويمكن أن تنعونه إن بي على إنجي الكفر من يونس لك إن أقرب الأكوان كفروا المعرفة من يونس على ذا باي كفر نورو وعلى بسوز يأتطعيك أجل الله من قد إذا قابات شون نبار ما لسوا إيه عندنا دمو أتطعيك أجل إن عملوا غير سالح بلوها أهلا شون نور كفروا المعرفة من يونس يونس لك كفر من يونس لك ليلوش إنجي شو منهم على ما نطوب إشي بلو قبو السوكين عالي فرارة وطالة أسيم للماء قال لا أسيم اليوم من أمر الله أي لا مأسوم اليوم لك اسم الفرق اسم المفهول يشي ترادي عند الله لا مأسوم اليوم من أمر قال الله عذاب كذي كمتا غرف كذي مع بعض يعني متبك إلم إلا من رحيم الله قال الزنة بستكر جمره له فإذا جاء أمر غفارة النور فهمي قانا بك بك بك ملك هذا الرجل لا تبك إذا رأيت وشاء الأرض ينبوء ماءا فهين إذا أتى العذاب فاحمل فاحمل فاحمل انجد هاي قوي صاية فستان قدات إزوالي ذا سيقبوا ناو سيچينو كونو سيچينو ناقبا تسافر ناقبا سيچينو يتعانا إذن ساتكو تعانيناج الله شفرنا بو شفرم ليوني شلالو ويمكن عصام التيتي شلال مزي شينو سبحان الله وهي تجريبهم في موجين الظاهر من مسألة شفيرنا تساون قبا قبا بلا استاذ شونه انجينا دوارا قرش الله انده شوف انده استاذ ويا انت دم السن يتي شوفر يتلا ما يدي شوفر الله وكفر في نسوى كفر مالات ألبات وهي تجريب في موجين كالجبالة زنبلا بابو هؤلاء تنصافة شفير الله صلقات أكبات يلا زنبلا كلا إله هنا لا شفير أيضا له عند السولي هنا أي أنا توسنا أبو تهيج بق بلا إلى يوزن بلاد الشاء عند الناس يا وذذي وذذام بيناو ما هي نقدر وقول أصلاً يا توسنا معلوم غير أن توسنا الجودي يصير كذا وذذك بعد أمر ثالث مرة تاسيس وسادة الجودي ما إيراق لا يا ودو بوتهم إيراق أكوابي نبر مجمع مرة موسير بيبالو كات أما أكوابي نويلا وجبل بالجزيرة من هديسات الموسير من أرض إيراق الزانو ننصاف بتشيلا سبحان الله الظاهر شوفير النتاجون كان نظوم تنا إذا لا كريتان أكيد تنا من بلو أوراق ليلا سينتسوس إيه من مكمل كريتاجون كريتا كريتا إنتنو ولا كتركنا آية بينة إنتن يعني فأمر أرجنات يزدي أمة أولو درسو باتان يعني بلا نوها مركب لا كستاجون وعلى سنت مركب تسرتر أمد ما أمدونا لي يستاجون لا تأمر الله سكرتوا تعالي كما في سورة القمر ولقد تركنا آية فإن المدة في الله جل وعلا يقول وجاءنا آية للعالمين إلى الله جل وعلا إذن نتوستنا لرسول الله جل وعلا يزاهم كان ما لسوه الناس عن تسنيوش بمن لينوه لمهون ومن أوقه وكا مركب مركب مهون من هذا الزمن في جوتا كأهم كان لبس أهم كان اسكنوه تاريكون ما جاء أوقه بمن أدنيوه من الله جل وعلا غير أنه سري هو كرس زمانو هناك نمسا أتنت وين ما تنيت عنينا زمانو عند شيء ما تقولين أما تيالله ويدالله من المسار إلى سعيشلا ينوم كده كان الناس سكانوا يالله ما شيء وكون عين الناقر ونقول إيش فرنا نسوي زوجة رارا كذا سيوم كده كذا كتاريكو كار كتاريكو كار كثاني سايا إيزامنا نيجي هم كلا عنهم المهم هي أمة من ترسل درسوا باتا ميروا الله وتركنا آياته سيدا تعمر أولياء قيادة هين إسكيمي درس بان لهون إيش لا وقال ركب بسم الله جابر سعيد الذي كفر غيث الجيم في موجين كلمة جبال وكان ونادى نوه ابنه وكان فيما عليه فيما ذياب يركب معنا ولا تكون مع الكافرين قالوا بقى قبوا قال سعد لا جبني أسم من الماء آلا قال لا عاصم اليوم لا مأسوم من أمر لك الله عذاب ميدين إلام إلا من رحيم الله كازن الله بكر قالوا انبي على جو اذنته من الناس اذا رجل فكبر نبينا كبره ممركه وكبر اندازا كارونا بسكر ما زين بلو ترارا وطالله وزاف انا توطالله بلو ميبان نجر الله الله عذاب بلاء مطوال كرار كفاج وففتنا بواسم بماء منهمير وفجر العيون فتكرم على من القدر قال ابن عباس يسمي بر قطف يتكفت يعني قال نبي لال يسمي بر اهون سمي بر وانزل سمي عند كلاي لبارك نجي كقطف كسمي لما زي قال يعني قال كين يا نبي الله نوهن سووا سمطوا زناب غرف كسماي قطتا ففتحنا ابواب السماء رحمه الله وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امرك كلام ورد كفايه بقى يمشاشا اين ولذا سمي طوفان ما تقلق ما عرفنا فيادات عالميه الله الله الله الله الله اكبر كرب العظيم على الله الذي بلو ولقد نادانا نوح فنعم المجيب ونجينا واهله من الكرب العظيم الله تلك انقثنا بالله من يوم كبدت بينورو نو عجيب ايه سمي وحنا مريت وحل ملي يالو مريت يالو كسمى ورد ادلنا جنب ورد مريت لا ثبتوا الله بوقتو ايتلم ما جمرى ايه اهون برغت ما اول ارض ما السماء ميلون نتو وان زين السماء ان بقدر فاسكناه في الارض لا ما اول ارض ما السماء باحسن ولذلك دامنا ومنا من سيا يمريتو تنش من شو انت يمنج ሆኖም የመሬት ውሃ የሰማይ ውሃም ይባለው ነገር ይነታል ያም ባንዴ ለቀቀው ይሄ በሂደት ነው ዛሬ እንደዘነመ ንጭ ይፈልቃል መሬት አይፈልቅም አይደል ይጠጣዋል መሬት ያን ቀን መሬት አውጪ ሰማይ አውርጂ አንድ ላይ ላይላህ ኢላላህ አላሁ አክበር ምን ያም ይከብዱ ጉድ ነው ሱብሃንአላህ ወለቀድ ናዕሩፉ ፈነጀኒ ወአመር ከርቢል አዚም አላህ ከርባል አዚም አላሁ አክበር قال جاءت من قال اسمع امر الا مر وحال بينه والموج تكركر بين الاب والابن بنهن والجاز بكنا ان متاكل ان سنغاغر يالا مركبو غبطو حيلولا حال من الحولان سايحول من التحولم سايحول من الحيلولان غرداتو بمحل غبطو بك وعلم ان اليهود بين المقربين دال الله الله ومنه الحائل وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وكاكلاتشو معبالو قبطو حرق أسلاياتشو خطا سماتوشهون ألدان من أرقال إنما السلام أباسي مكرم على ورسان الله فمن تارق عليه وكترون بيس مدفوع وطالن قد يخرجوا الحي من الميت وميت من المحرية الله الله الله الكبار قد داين وغيه وتعمر إيه انت عمر تمرت لك الطائل هون نوك روس لهونك بيتشا قد لجي طرو ايهونم يا الله اكذا سينو ربتنا هنا دمو يطرو بيت السمهو دمو خالتك الترك منم نقر بطيه عندما يستطعهم يسول من طرو بيهون يا الله الله اكالات قذو سول هلو ما قاك عندما يشير بيهت اللي تأمرنا ومن تمسى عليه السنة مودين لك الطايو نبياتنا دعات السوء بعد موته إذا كانوا بحقوا لا يلوك هنا مالتنا بحقوا لا يتكتلون كما أن بأخيران دمنا التقال لأتشو والذين عموا تبعضهم ذرية الإيمان الهكنا ذرية عنده هنا هلو صالحوش نعطو بسو من قد بكفيلو اشترالو السوء تروك سرى يسرىو بركة طاعتي كموت بهارا لجوتشون الذي تبدو كذلك مكينات هنال نجي يكفروا هنا أصل مال مالتا إذن هم أبقى قطع ساي المكان انتنا أدرقوا انتنا ماذا قلت شعر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين لأربعة قال قوية إلى له قد سبحان الله لأربعة قال عشرة أنا بلال ايه يلا نبت وذاري اول يوم المحرم الذي فيه عشراء يعني يو جمرة ودا اربعة ان قلتوها الى لما اوتسي ناقر كالاي سيور كتاك سيفاك الله بيجين كتس الله اكبر الله اكبر الله اكبر باك بمركبة بيتشا قبانا ياتيكم ياتيكم مما كتياتي اغريكو فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب ونجينا وأهل من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. الله أكبر الله أكبر. من كلالة آه يا الله تبقى ما جمر بأمر الله لا سبب نسرات إنجي كوبا قرأ كرمات شلونا بري الله أم بسلا النبض بأمر الله كورا وسيد بقى بأينا وحينا نوا بألا تزاز نوا سبب نوا الله شوف ما دان زين بلو كمري سنسو من كالا من المكينات ما دان إشلال جين سبب ما يازو توكل عندما يبلاش أستمروت نوا هي استعملوا هاتا إبراهيم كذلك إبراهيم منهم كان سبب لا دانا سبب من إساسة تقل من نبراته سبب الله دي إذا كم سبب من مين لكم إبراهيم كان سبب إساسة تقل غير أنه دعاو أرغوان هي سبب نو قال نبستك نبي يوم دارين دعا سبب تلك موالو وشاكب طوال موسى يوم مركبون انتر وده بحر هي دوالو سبب إيه ونوهم هين سبب تلك موالو على زمادة لكي نبار إنجلن يسمرتن ديهون أنبياوتش ياو يا دنيا يا أخيراً الله قد أرسل تأجونا تشو كل النجار فملا بينتو تكمالونه دنيا سمر لهونه سبحان الله على الزام مركبوا كلا يا قرصي ورد كتاجي سيوتا كبادي هذا نوم كل هذا سبحان الله يا الله تزاد ما بنتارك وان بيشال سرا نجارو برينا بلو أشوا ها ها عالم بمرونه ميلا الله بكفيه لا من ذي بال ما تعرف في بال يا دنيا بلا عندك هم تأهل النور ما ترك لك عالي أنت ولدت يا دمو نونو لا علم فليكم نبر عندما لتم وكواره المكنات وما أدرس هنا إذا لو كان في قبيه بس الناس عامة رسول بيتشان يعني استثناء وطعنا قرن من إلا والرسول أعلم بمراد الله وبكلامه سبحانه. لدت يا دمو سوستنياو آي أنا بربت الكبابين ومكنات سوى نبربت كل بيتشان وبكى كذا بفيت سو بزود انتشار اللي هو نبر يبغوا في نبر وسويش ناتش إنجي أبو السان هو الثاني أباه ناتش ونا نبي الله نوح إذن ميل الله ولذلك يعني مكة كعبة بزاجر إنديتون تفات التفات إلى السال تفات الاستثناء وطال الاستثناء وطال ليج وإلى وهو بطال منهم على علاتهم وقيل بيت المعمود بسبعتنا سماء وطال الزاج ذي كعبانه وميلا انت هيدا بزا وطا قرات يعونوا اتشي مطاش ميلا على عيالهم بزو مرجه بك يفصل قال وطا ورد يا انقدي الله جل وعلا حزبوش اندا طفانا تناغرو يا وبمثل الى حديث ان البلاء اذا نزل ان اذا انزل عذابا على قوم اصاب العذاب من كان فيه من قال وصام مبعث ألاليات وفي سنة ريس عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسر بأول وآخر قلت كيف يخسروا بأول وآخر وفيهم أسواق ومن ليس قال يخسر بأول وآخر ثم يبعثون على نيات واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة سيد هيرهون سلالي هيرهون الزبلو إنسا ساول منون كان على السوف ليلة ميتر فبوتا مريض باترك قلك إذا وستأسكم إذا هكذا رسد إذا هكذا رسد إذا هكذا رسد دلو عيلاتشو نبر وين إذا ننجدي هلو بياترك قلك نو هذه اللسل السياق القرآن هنا نمي أفيدو سبحان الله لكن هذا يسولو يسرعو يما أفياو أثر مانو شؤما لما آسي دنيا اندال لا تفاتها ظهر الفساد في الباري والباري بلا خسا أيدينا فإذن ديركم يوت عالم الميمتا عالم ميرك فبات ديركم ميمتا صور بسروس يهتونا يدنيا بلا باندو يمتا هلوم يا ترامى مسنا هلوم باندو دولا ميا استبد دبكا هولا اهم كذاو انجل نو انجلان ابا ساينو كتاب عالم عالتنا ابا ساينو بانو باتي كلنيا هنوكو هنو بليلا عالم سو عالم عالتو يليك مجال ابا ساينو مانو بجم بجم بجم بجم بليلا عالم مانا مانا عالم مثل انسان هون ابا يا عندي توا من دربي كانوا كتب عالم انا بربر كاوي جا كتب عالم هاي السون كان بزوج حسكيت عالم إن ده إن ده ذكر لك أرو بس ذا جي سووا منبر النزينة مكيناتهم كا كآدم كشي أمت بوهانة ثلاثة عيدل إسكت ذا يا ونبروت تولدوش ناتشة الرسول سبع اللبته هلونه لازم عندنا دوش العالم تليكوا عندما رز لما تفرش عروت العالم تليكوا عند النبي مارتن أنشيلم حديث قديم أنا لكن يسوع زرني باله وبقى نور ثلاثة كذا يسوع زرني باله فساتش وبقى وكربي أنا ساتش بنا بربتي أنا برناو كذي أنجيل قوم بلا ناله ليلا سأنا برنا كذي أقوياء مبادر لك آدم وده نجوش عند ثلاثة كائنات النزيم بس أنجيل نبرو قوم تقول وستين سوسنا ويمكن بليلا قالي نور إشلال يا نور سوسي يا ما يا ونجلوسنا قراتش ونبراتش نصنا ودمو والأمر فيه منصرح للاحتمالات وقال اركبوا في بسم الله مجريها نعم وقيل ارض ابلعي انت مريت على يعني وجه الكتاب اليها سبحان الله وهو في كل سماء نعم ثم الى السماء وهي دخان فقال والارض ائتيا او انا كل شيء او امره يا ارض ابلعي ما اكل وها شن واسند ما اليها ما الارض سلهون ما وفجعون عندها ويا سماء أقلعي أي أمسكي ماءك ماء السماء أقلعي أمسكي بكاكو بيالا الله فأمسكت السماء وبلعت الأرض بلع لو مواق مالا أو بلعني بلطعام نبار أي لطعام هذا باندي وات وده وسط نتاس قبا تغييب إلى البر كذلك واعور باندي وده وسط ست مالت ست مسيب درد عند مواد أرجو تناجر الله باندي لمدرك مارن إبلعي وقيل أرجو بلعي بلع يبلعو بلعا انتكم انتكم انتكاما ما أكي وهاش ويا سماء أكلي أمسكي أكلا يقلي إكلا عن أنا الصلاة والنس أمسي ومنه الإكلا عن الزم وغيد الموت هذا وهو كالنسى سمايم يازج وهوان أقومت مريت ما فرق أقومت خلاص وهاوي كنيسة كنيسة كنيسة خلاص كذا مريت وقفت مالت لما طارت قرآن لا قلال يهون موت نقل أجنتو كم بسيب الله الزاو زغي زعار قبط ريبان نقل نقل لما أوجه يزين من فراوي لال لما ندق إرقب الله قواد الساعة أتارتا مطانا قرشات زعار قول الله سمين نقل الله كسندك السيل نقل وفاد الله جلال يا ودع أرباك أن يقيود خلاص يوم العاشوراء كمركب ورد يوم تعلنا كلا أنه بيت بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم مما معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم فالآن صفاب على ملك ينوهن كسكرة كسبو تاوس بنور تلقوا عن جوهين وهو كولا تكارات تجلس ملاينا جلس يالله وكيف متون الله قال وطا ما اكلي الارض القصصو اكلي انا ابلعي العالم قال زي لا يبو عباره ابلعي تاوتي انا بقول واطي وتساجي بك وسجي على وسجي ود وسجي على سبحان الله يا سماء اقوم بك ما افتح اقوم من مجمره قصصو زنا بسمي ويا انت ويا انت يا هنا هنا اقوم يا لك ايه درقال يا اما عليكو او كتاچ وطا كلا يوردا حجرنا تقلق سبحان انتن بلا من ناغر يا ترال جن اقوم على اهو اسكان يا فسس نبر بقى بقى يقوم سماء يقوم ما ورد وهان مريتم خلاص واطي على وين مريتم واطي على يتكمبرون اي وها لو قلت نايد بلا الى تكمبروا لا اذا كذي جمل السماء يدرس سبحان الله سبحان الله واطي والا انت اقومي انت واطي ما وطات اقومش يا اللون وطاون وده وسط سجي واجي على يا تشين بزاقوم يا ناس كلاس أمسكت السماء وبلعت الأرض ونشفت الأرض بعد ذلك درك إلى لازم لو وجد الماء عليه وهو كأن أفطف عليه سبع أقومة يا مريت واقش وهاد أفطف هي الأربع أنا أتأكل ما يتورر ومريت قاب الناس النش تنفس سؤالك بعد ما أكيد مين مين الأكيد ولا إيه ما أكيد እሽ ከሳባ ወጣ ከዛ ይወጣ ነበር ተጨማሪ ነው ስለዚህ ያቺ ከውዲ ምታወርጂ አቁም ያለ ሰማይ ማለት መጀመር አንቺ ያወጣሽ ከላዩ የመጣው አለ በመሰረቱ ሁሉንም በላይ ላይ አሁን ማአክ ይዳፈ ዘረግ አንድ ከሳ ወጣ ሁለተኛ ከላይ መጥቶ በላይ ላይ ያለው ማለት ሃይው ሰጀ ነው ምን ነው እንደምን ዳፋ ለእኛ ምላበሳ ያው ትክክል ነው ታግሊብ አለበት እንጂ ትክክል ነው ታግሊብ አለበት ከራስ ያወጣው ውሃ አለ ዙት ይጣለች ከሰይ መጣም ደግሞ በሳ ተቀምጧል ከሳ ከመቀመጡ አቋያ ወደዚህ መጥቶ እንትን ከማለት አቋያ እንድነው ሙሳባም ያስገዳል አቆሚ አላት ወቁዴል አምሩ ወጊደል መዋው ቀነሰ وغيض غاض يغيض وما تغيض الارحام وغيض الماء واو كان تطفطفت على وقضي الامر قدام تفصم هلك من هلك ونجا من نجا ان طفام طفى نجا نطا وطا واستوت على مركبيتهم جودي بمبالو ترارا لاي على اذا ارتفعت كلاي تنصففت خلال من حديثه الموصل من ارض العراق استاذ تيغا انتنا انتنا والله يبقى ما ممكن اكل ما في حاله كسماء يوردوا مشان كسر يوطوا مشان يعني هو بحر هو قرب ثم الله بحر هو قرى يعني جه يوردوا كذا بحر النبرم خالين اكيدنا بحر هو يا دمو بكفين نوا وبكفين وين بابلاچا مريتين كفيل يزوال نلال يا مريتين كفيل بابلاچا يزوال እንጂ አሰሳ ባራሪ ሳሃሪ ቦታ አለው ያው ሀይት ይደልትል ነው የሄድ ያው ዞሮ ዞሮ ባህሩ ሆና ተዋጣም የሰማዩ ማውረቱ ከዛ በኋላ ቆባለ መሬት አለችው ታወጣ ነብራ አቁሚን ኢብላኢ ግን ኢብላኢ ማለት ምታወጣው ኢብላኢ ይባላል ምንድነው የሚባለው የወጣው ዋጪ ነው ኢላይላ ነበር ፈንታፈ ነበር ዋው ሰጂ ነው በልዕ ማለት يا عليكم بكفيلو ايه بحر ولو قرطو ارسو او كذا كده جمرو اسرس كده وقود الامر ودا تفصط استوت على الجودي الى الى ورش وكيله تبع بؤدل القوم الظالمين ذل مثل سوج كان الله رحمت مبارر ثبت اللهچو تبارل على ودي انذي بدون تخدنام كاتيران بلا ادان يامنوت انذي او انذي بدون يام باخيره وردت مما خده وغدو فدخلوا نار كذي موتوا لا جهنم الاخيره وسط تركم انا بقى الله من ها ماشي الناس اصلا اكو انتم كسماء السمدر يورد كهونا انسان شيطان جن بذي مدرنا منورو وي بذي مدرنا يتقوس منورو تاتش نو منورو تاتش كهونا على درسبت معناته من المشاريع ويمكن جن من خلال جن غير انه ود جن ثلاث رسول النبي محمد بتشانا ود جن نوح قال ثلاثه كلامته جنوت انجدي ይሄ ነገር አልدرسባቸው ማታ ይዘል አንድ ይሄ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ምድር አይደለም ይኖሩ ነገራቸው ወደ ከሰባት ምድር አንዱ ነው ይላል ወደዚህ መጣሉ ነው እንጂ ከማቃረ ሙጃሂድ አራት ተሰተና አለ ነራ ወላ እናለን አያዩኑ ነራፈው ቀድም እንዛፈረው ወነኹን ተትሰራ ከሰባት ምድር ነው ታው ويعود شيء خنافتا من نجره ما ابني اذا مركبس ثم شيء ان شيء هذو من العالم عند كل شيء لا ذلك ولا في الله ذلك ماشي ماشي ما جمر سيد ميت تترك وان من دنا انك من المذ الى الوقت المعلوم بالوتر اي تفهم ادم كده جمروا في كانت تصوت غباب بالدين واو لا تنصاف بالدين سبات مترم لا ينبر بالدين او انت ما يبغى ترجع نعم وكيل فالتاق الماء على ام التاق الماء النازل من السماء والنازل من الارض التقاء مالك ما كانت ما تايده التقاء هو اتصال شيء مع شيء هيدا ارتباط شيء مع شيء كما ورا كما تغنايينه لذ بدليل شوف يا سما يا ارض الايمان ويا سما اقلي كولت وردو نبر بيا بوتا الناس فسس عاشو نبر اقوم علاج ونادانهن كذا هناو هنا 40 كن قويو كمركبو ممكن كوردون بهاله متشال سايوردون بهاله متشال እንግዲህ የጠፋው ከጠፋ በኋላ አየሩ ካስተዋቀቸው በኋላ ወናዳኑ ሁኑ ረብ ጌታቸው ጠሩት فقال ربي يا رب ጌታዬ ሆይ ان ابني يعني لجي من اي كبيت سدي نبر وان وعدك الحق يا انت ماشي تقرو حق ነው يعني بيت سبهن يا نجاو طالي على بلاي نبر وانت دم احكم لكن كذا لا تشلو دانيانا فرجنا في تاوي دانيانا ያው እንግዲህ የተወሰነ እንዲጠፉ ወስነሃል የተወሰነ እንዲዲኑ ወስነሃል የኔ ከቤት ከቤት እስከሆነ ቤተ ዱቼ ነው ከነዛ ጋር እንጫን ይላል ነበር ነዛ ወጣል ያለው ይላል ነበር ልጅ እኮ ሰማታ ማለት ነው ወላዳ ማለት ነው የልጅ ነገር አያስችልም ባላ ያኑ ወአላቸው አንተ ነው ሆይ انه ليس من عليك ከቤተ አይደለም الله اكبر انه عمل غير صالح انه عمل ذو عمل غير صالح السيرار طول على هنا سيرار هذا سيرار هو اي عمل ذو عمل غير صالح لازم ده وقرا كسائي عمل غير صالح عمل عملا غير صالح شرطه عليه ان انذاك يا انت اهل بيبالو من امن بك وتابع سنبنجي الذي بالله مسامي ولا علم ولا اهل بيتي يبال اهل البيت يبال اهل البيت يكتلوت اهل البيت يبال بذات يكتلوت رحمة وبركاته على أهل البيت إنه حميد المجيد إن أمر قلت فلا تسأل لما ليس لك به إل وكثل إلا النقر لا تطيق على أولك ما يقول ده بيسر أيضا لمنا جاينا في النقر لا تطيق إن أعيذك أن تكون الجيد كذلك إن ذات سهل زنداء مكره اللوالة الله أكبر الله أكبر من يقرمات يا سلام نوح በጣም ይሄ ጉዳይ አሳሰባቸው አላህን ፈሩ ስንት ቀራልቂ ሰዋል ይላሉ አለሞቹ قال ربي اني اعوذ بك من درك باي تكلم يا الله يدي سال ايدلا يا الله يدي سالنا يا الله ان طلعت كهونه ماشي منهم ابات ديج ليون فلما تبين انه ادول لله تبرع انه على ابراهيم اباتاچو قال ربي اني اعوذ بك وانت تطبق الله انا سرك ملمن انت كما ما ليس لي علم كسر يلم كما طيب بانتي كلل الله وطبق الله وإلا تغفر لي وإلا تكال ما رج ما رت على بتوسطه ما رن كال ما ركن وترهم إذا نلدن كال أزن كالن بكار أكون من الخاسرين ككسروا الغار أهونا الله بنوال الله أكبر ما كتصف قرطة ما لا إلا من جديد كبير سبا إذا لم فتنين دينا النقرات تانسانا تشي وكني ملانا سام أوصيني الله قريتش الله شكيني الله الله أكبر الله أكبر اليدين شوف إمناس لجينا سياتش أرسابك يا قرط لجينا أبات الناس ميبارنا قريت أتنا رسنا الدين كتارك النفس تجل أرك قالونا اللهم طلاثون وكتاك جين قدي كالله تبلتمني الله كمان بلاينا هنا اللهم نمودة اللهم تلزم قتل على بنجي وغنه سلهونا انقديش لتشنف يقبان له يدعوه كتفوه لنا يا هنا كوهنا بوالنا نجي كمان منو مالاتو ياو بك انتم بلا ان نبروا ثم الله اللي يملس الله تبيش النبرو كو قدايو ما نغر ما لا يعلم نغر بيهون نورو يملس الله تبيش النبرو قلن ايه لذي واتا حكم الاكي ما شير فرد ذاك باباوين فرد مكاوبي ايدا قلن بيت سبين عدن الله اللي بلا ان نبرو ليه ما شير ليه كبير سبين كوترا ان ابني من اهدي اهدو رجهم اولادو كما هنا እንዴት ነው አህለ ሚባል እዚ ላይ ዝም ብለ ያዝም ድና አይደለም የሃይማኖት በሃይማኖት ቢስም አይደለም እኔ ነጃል ያውጣ ቃለ ገባሁልህ በሃይማኖት ተከተለህን ነው ለዚህ ቢለው አለ ምን አላቸው ፈዛም ወፈርተን ኑር ፈስቱፍ የሚንኩ ዘውጀንስ ነይ ወአህለከ ኢላ ማን ሰበቀ ሹፍ ዘርደና አግረብ አለይል ቀው ወመን አመን አላቸው ወማ አመን ማሁ ኢላ ቀሊል ወመን አመን ማለት ከአህሎች ውጭ ሆኑት ሌሎች ከዛ ያው መርከብ ላይ ቆዩ እኮ እኮ ቢላ በዲፊን ነበራኝ መጀመራ ያው አይሰልም አያምን የሚነገ ያለፈበት ሲባል ልጃቸውንም ሌላው ሊሆን ይመቻል ይሄ ዑሙም ነው ይሄ የኹሱስ ጥያቄ ነው የኹሱስ በኹሱስ መለሰላቸው አኩም ከከሳሪዎች ይሆናል ብለው ብዙ ጊዜ አለቀሱ ያለች እንደው ለዚህ ያው መልከ ለሸፋ ሰዎች ታዘጋ ሲመጡ سألت ربي يعني ليش ما ليس لي به علم إلا في بعض الروايات باندان دمو قال لي دعوة دعوت بها على قوني بيزبو تشيلا دعا رجال له بلو يلال له إلال يا جري صحابها بغسس استعجت عرات بستوشات شو عرات سمنت كان نزي دمو أصابه لت يا منوال كان نزي قا سمانيا سووت شيلا رنجي فأنجيناه وأصحاب السفينة على ثُنَّا يَمَرْكَبِتُوا عَنْ بَعْلَ بِيْتُوْجِ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بَلَا رَجَيْلَانِ الله الله الله الله الله الله لتاريكو الله أكبر الله أكبر كذبوا على بيت الثماني سروا إلى ذكر الشوكاني المصير هذه الآية مدينة الثماني يا ثماني أوج كتما متبال سرتوا له كهوتوا بها لذا شامها قرلينا كذبوا ترابوا يا وجعلنا ذريتهم الباقين سام هام يافي سام نتشن فرنجين عربين ولدا هام افريكان تقاكر ولدا يافي سي تركن فقالبان يأجوج مأجوجين النزين ولدا كان نزي تراب بهاب لذي ابو السان يتبالو نوح مالنا إن الله اصطفى آدم أبا الأول ونوح أبا الثاني وآل إبراهيم لأن إمام النفاء والأنبياء وآل عمران بذو أنبياء الكسوة الطوال على العالمين بلو آلة ياو قيل تبال يا نوح عبد أنت نوح ورد بسلام منا كنيا زندبهون السلام تا دهن النت كدهن النت قار ورد على الشاولة كمركب سافر ما ترعقف وبركات عليك بسلام منا وببركات عليك دهن تهي وبركات عليك بركة بانت لا يمنهون بركة من إيزه الان من دنو بركة ثبوت الخير خير ميتزياو كانتنا هنوم كذي كمركب كمستافروا أكالوش ورو يا اللبات شو قالوا لما أنبياء أستاري هون يتعلوا ماله بس قال اللبات وهالا طبعا ما وش بيمتوا ما وقت يقتلوه يهود كسا يجمرا وعلى أمم يبالي لاب أمتو يدمو بسلام منا بسلام كائن منا بانت وبركات عليك بسلام منا عليك وبركات عليك انت بان سلامتا فان يازن دون بانت سيهود لذي بتوا سلام على نوين في العالمين على الله جل لمن لدهن الناس لفونا يلفونا اتشو لدهن الناس سلاما سيلفوا لإسلمنا سيلفوا كمركبوا سلاما عرقاتشو سيراقهم سلاما عرقاتشو يسلام تام قاره اللي بالنسوة مستوى عرق اللاتشو وسلام على المرسل سلام تقدهم ومن حجهم وسلامة ما دعوا إليه الخلق وبركات وعلى أمم مما يوكانت قابل أمموتهم سلامتنا بركات ياللسي هون علاتشو وأمم ليلة أي وأمم منهم من دمالهم كان نزيل استمر أمته سنمتعهم وأمم مبتدا لا يرجعونه وسواء جاء بالنكرة تخصيصه بالصفة المحذوفة وأمم منهم سنمتعهم أن تأكما تشوال كان نزيل أهون كانت كثراك فسويت يربونا طروب دعاقوش أم بياوش تاريخ وش متعلو فاتيك ومجي موش متعلو وما له وده فيت النجارات أيه قد هاي بانته أكو بكتلة بزرياب كانت ولي بمية متوس ما رضون الله جل وعلا وعلى أمي من معك وهم من سنمتعهم لأن تكمات شعلا بني بلاد من إما ثم مستم يا أبا كفر له ونو الناس نكات نكات شعلا من نكات جازا عذاب عليم أسامع من كتاب أفضلو نقرات شعلا هي ونوه انجدي يعني من كتاب الزشترا انجدي أطرب على ملك بزي ملك يدوارقو دوارقو يونو هنا يطفاو طفا يونو هنا ايه هلو نفات بتوهيد بها القيدة أنا ما كنت لك إيدة الإسلامية بتوحيدنا وبجنة إيمانونا يا الله لا فتنة عندي لهي كمان رسول الله ابتلاءنا وجانا بعض بعض الفتنة نبي دمو نو دمو مثل أحد من الأزمنات دمو الأنبياء والشيخ الأنبياء أنقافا ناتسو مودي أرأي اندهونهم نو إيه هنو لنبي متأكس الله هي سورة مكية ناتي شي سورة نبي هي سورة مرد بدي حيلين يورجبني مطابات ودي ميزات بات وميتت وميتت دبو مياس كيموات وصارو ميكتل ميكرف ميكتل ميكبار رب ساعتنا هنا ما بين الذي يقول قطب من الله جل وعلا تلك من أنباء الغيب وهي عليك على أهو تلك القصة أي هذه القصة التي قصصت عليك من أنباء الغيب كروك زينانا ورين برين ويدرس كبت يعيان برين نوهي أي ودا أنت ملك توان جنس قصة نوهي تعمدتان اللي نوهيها قصة ونوهي ما كنت تعلمه أنت ما توقع ستوه أنت تأكيدنا ولا قومك يزبوش ما يقاسي هون كذي من قبل هذا كذي هي القرآن كما ردوا في أنت كاتب لك وفي ما أن ما يقاسي هون كن أهون أنت كان نقرنا تادا فاصبر تاقس كما سوى الأزن داله لأن نوحا الذي قصصنا قصته عليك هذا الأزن فاكتبني إن العاقبة إن العاقبة المحمود هي النصر والظفر في الدنيا والآخرة للمتقي الله على فريوش نو تاكسا ايو كفتاو تناقر تناقر تناقر تناقر فات نرح لأيكي انت من درزي بيدي انت الساكل انت درجانا باسانا ويلاكنا انت الساكل اذبين بات تستنش اذبين بتنور ادقاو كبات دار بيدرس بها يانت مدرشا بابادو تانو اي كرم دلتي قرات بفالة شان سبرا لاتشو ولا صحفنك الذين لا يوقنون.